السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله ومدده وتوفيقه مع تفسير سورة يونس. وصلنا لقول الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. ويوم نحشرهم جميعا، أي يوم نحشر أهل الأرض جميعا من إنس وجن وبرا وفاجر، كما قال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وأيضا المراد أن يجمع الله جميع الخلائق لميعاد يوم معلوم، ونحضر المشركين وما كانوا يعبدون من دون الله. ثم نقول الذين أشركوا أين مكانكم أنتم وشركاؤكم، أي يلزموا أنتم مكانكم أنتم وهم مكانا معينا، ليقع التحاكم والفصل بينكم وبينهم. وكما قال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وقال: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وفي الآية الأخرى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يصدعون، أي يصيرون صدعين. وهذا يكون إذا جاء رب العزة سبحانه لفصل القضاء، ولهذا قيل ذلك قبل ذلك يستشفع المؤمنون إلى الله تعالى أن يأتي لفصل القضاء ويريح العباد. وفي الحديث: نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس، يعني الكوم الموضع المشرف العالي. فزيلنا بينهم، أي فرقنا بينهم بالبعد البدني والقلب، فحصلت بينهم العداوة الشديدة بعد أن بذلوا لهم في الدنيا خالص المحبة وصفو الوداد، فانقلبت تلك المحبة والولاية بغضا وعداوة، وتبرأ شركاؤهم منهم وقالوا: ما كنتم إيانا تعبدون. فإننا ننزه الله أن يكون له شريك أو نديد، كما يتبرأ إمامهم الشيطان من كل من عبده. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وهنا في هذه الآية الكريمة إخبار عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة: مكانكم أنتم وشركاؤكم، إلزموا مكانكم أيها المجرمون أنتم وشركاؤكم جميعا الذين أشركتموهم في عبادتي معي. فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون، أي أنكروا عبادتهم وتبرأوا منها وتبرأوا منهم، كما قال تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقول جل ذكره: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وقول تعالى: من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وفي هذه الآية إخبار من الله تعالى عن قول الشركاء فيما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم، قالوا: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة، أي ما أمرناكم بعبادتنا ولا دعوناكم لذلك، وإنما عبدتم من دعاكم إلى ذلك هو الشيطان، كما قال تعالى: لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقول تعالى: يوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وفي الآية الأخرى: ما كان لنا نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحوهم يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة ويتنصلون من دعائهم إياهم إلى عبادتهم، وهم الصادقون البارون في ذلك. ففي هذا لا شك أنه تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا، ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده، بل تبرأ منهم في وقت أحوج ما يكونون إليه، وقد تركوا عبادة الحي القيوم السميع البصير القادر على كل شيء العليم بكل شيء. وقد أرسل رسله وأنزل كتبه آمرا بعبادته وحده لا شريك له، ناهيا عن عبادة ما سواه، كما قال جل ذكره: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وكما قال تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهكذا ربنا تعالى يخبر عن هؤلاء المشركين وعن ندمهم الشديد وعن أسفهم وعن شدة خيبتهم وحسرتهم يوم القيامة. والمشركون أنواع وأقسام كثيرون، ذكرهم الله تعالى في كتابه وبين أحوالهم وأقوالهم ورد الله عليهم فيما هم فيه أتم رد. ثم يقول الله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. وهنا قراءتان في هذه الآية: تبلو وتتلو. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي هنالك عندما يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفها، ويعلمون مقدار ما قدموا من الأعمال وما أسلفوا من رديء الخصال، ويتبين لهم حينئذ أنهم كانوا كاذبين وأنهم كانوا مفترين أنهم مفترون على الله سبحانه. قد ضلت عبادتهم واضمحلت معبوداتهم وتقطعت بهم الأسباب والوسائل. فهنالك في هذا اليوم العظيم العصيب تبلو كل نفس ما أسلفت، وتبلو كما ذكرنا فيها قراءتان. أما المعنى الأول تبلو، أو القراءة الأولى تبلو بمعنى تختبر، تختبر وتتفقد أعمالها، وأيضا تسلم ما عليها من الحقوق إلزاما، نسأل الله العافية. وأما قراءة تتلو فمعناها تتبع كل نفس عملها وترتهم به، وأيضا معناها تقرأ أعمالها كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي في موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس وتعلم ما أسلفت من عملها من خير وشر، كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر. وكما قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقد قرأ بعضهم تتلو هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، وفسرها بعضهم بالقراءة، وفسرها بعضهم بمعنى تتبع ما قدمته من خير وشر، من خير وشر. وفسرها بعضهم بحديث تتبع كل أمة ما كانت تتبع ما كانت تعبد، تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، نسأل الله العافية. وردوا إلى الله مولاهم الحق جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. وردوا جميعا إلى الله مولاهم الحق، رجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل، ففصلها وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل عنهم ما كانوا، ذهب عن المشركين ما كانوا يفترون، أي ما كانوا يعبدون من دون الله افتراء عليه، ضل عنهم ما كانوا يفترون من قولهم بصحة ما هم عليه من الشرك، وأن ما يعبدون من دون الله تنفعهم وتدفع عنهم العذاب. يقول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يحتج الله تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الإلهية. يعني من يعترف بربوبية الله يلزمه إلزاما أن يعترف بإلهية الله. فإذا كنت أيها المشرك تقر أن الله سبحانه جل جلاله هو الذي يملك السمع ويملك الأبصار، هو الذي يحيي ويميت ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هو الذي يدبر أمر الممالك كلها، فإذا كنت تقر بأفعال الله عز وجل وبربوبية الله فوجب عليك أن تفرده وحده بالعبادة سبحانه وبحمده. فلذلك يقول الله تعالى: فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. ولذلك قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي من ذا الذي ينزل من السماء مطرا فيشق به الأرض شقا بقدرته ومشيئته، فيخرج منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، أي لهم مع الله. فسيقولون الله هو الذي فعل ذلك سبحانه. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، وكذلك قول أمن يملك السمع والأبصار، أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة والقوة الباصرة ولو شاء لذهب بها وسلبكم إياها، كما قال تعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشركون قليلا ما تشكرون. وقول تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. وقول جل ذكره من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أي بقدرته العظيمة أنه سبحانه جل جلاله يخرج الحي من الميت، كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى، وإخراج المؤمن من الكافر والطائر من البيضة ونحو ذلك، ويخرج الميت من الحي عكس هذه المذكورات. ومن يدبر الأمر، أي من بيده ملكوت كل شيء سبحانه وبحمده، وهو يجير ولا يجار عليه، وسبحانه هو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل. من يدبر الأمر فهو يدبر جل جلاله العالم العلوي والعالم السفلي، وهذا شامل لجميع أنواع التدابير الإلهية، فإنك إذا سألتم عن ذلك يا محمد فسيقولون الله، لأنهم يعترفون بجميع ذلك وأن الله وحده لا شريك له في هذه المذكورات. فقل لهم إلزاما بالحجة أفلا تتقون الله، يعني أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غير بآرائكم وجهلكم، أفلا تتقون فتخلصون الله فتخلصون لله العبادة وتخلعون ما تعبدون من دون الله من الأنداد والأوثان، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرض بالعبادة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكل معبود سوى الله باطل، لا إله إلا هو ولا شريك له. ولذلك فعلا صدق من قال لا وكل ما خلى الله باطل، كل ما خلى الله باطلا باطل، فأنا تصرفون فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه، وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء سبحانه وبحمده. فذلكم الله ربكم المألوه المعبود المحبود المحمود المربي جميع الخلق بالنعم، وهو الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال سبحانه وبحمده. وهنا أقر الله جعل الله تعالى المشركين يقرون بربوبيته وألزمهم الحجة، وهنا أهل العلم يقولون من طرائق الإقناع أن تقرر الشخص أولا بأمور، فإذا أقر بها ألزمته بما يقتضيه إقراره من الإلزامات، مثل قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيد ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنا تسحرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيرا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وكذلك لما قال للأنصار يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسول أمن. ثم قال لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الشاب يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وقال أذل بالزنا بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مهمه، فقال صلى الله عليه وسلم أدنه، فدنا منه قريبا ثم قال أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبون الأمهاتين، يقرره بما أنك لا تحب لأمك كذلك الناس مثلك لا يحبون الأمهاتين. أفتحب لابنتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبون لبناتهم. أفتحب لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبون لأخواتهم. قال أفتحب لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبون لعماتهم. أفتحب لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. فوضع صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء. وكما قال عبد الله بن سلام قال الرسول أولا لليهود أي رجل فيكم عبد الله بن سلام لما أسلم؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا حاش لله ما كان ليسلم. فقال يا ابن سلام أخرج عليهم. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقال يا معشر يهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بحق، فقالوا كذبت، فأخرجهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا في هذا الموطن في قول الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، قال القرطبي رحمة الله عليه ثبت عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الصلاة في جوف الليل قال اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. فقول في الحديث أنت الحق أي الواجب الوجود، وأصل من حق من حق الشيء إذا ثبت ووجب. وهذا الوصف لله تعالى بالحقيقة والخصوصية لا ينبغي لغيره، إذ وجوده لنفسه لم يسبق عدم ولا يلحقه عدم، وما عداه مما يقال عليه هذا الاسم مسبوق بعدم ويجوز عليه لحاق العدم. ووجوده من موجده لا من نفسه، وباعتبار هذا المعنى كان أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ثم قال مقابلة الحق بالضلال عرف لغة وشرعا كما في هذه الآية، وكذلك أيضا مقابلة الحق بالباطل عرف لغة وشرعا. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والضلال حقيقته الذهاب عن الحق، أخذ من ضلال الطريق وهو العدول عن سمته. قال ابن عرفة الضلال عند العرب سلوك غير سبيل القصد. يقال ضل عن الطريق وأضل الشيء إذا أضاع، وخص في الشرع بالعبارة في العدول عن السداد في الاعتقاد دون الأعمال. ومن غريب أمره أنه يعبر به عن عدم المعرفة بالحق إذا قابله غفلة ولم يقترن بعدمه جهل أو شك. ثم أقول تطرق القرطبي رحمة الله عليه وأجاد وأفاد في مسألة اللعب بالشطرنج وجعلها من الضلال. قال روى عبد الله بن عبد الحكم وأشهب عن مالك في قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، قال اللعب بالشطرنج والنرد من الضلال. وروى يونس عن ابن وهب عن مالك أنه سئل عن الرجل يلعب في بيته مع امرأته ب14، يعني هذه اللعبة يعني يقال قطعة من خشب يحفر فيها 28 حفرة، 14 من جانب و14 من الجانب الآخر، ويجعل فيها حصى صغار ويلعب بها وتسمى المنقلة. يقول سئل مالك عن الرجل يلعب في بيته مع امرأته ب14، فقال مالك ما يعجبني ليس من شأن المؤمنين. ثم قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأيضا قال روى يونس عن أشب قال سئل مالك عن اللعب بالشطرنج فقال لا خير فيه وليس بشيء، هو من الباطل واللعب كله من الباطل، وإنه ينبغي لذي عقل أن تنهاه اللحية والشيب عن الباطل. وقال الزهري لما سئل عن الشطرنج هي من الباطل ولا أحبها. ثم قال القرطبي رحمة الله عليه اختلف العلماء في جواز اللعب بالشطرنج وغيره إذا لم يكن على وجه القمار، يعني إذا كان على وجه القمار بإجماع أهل العلم أنه حرام، أما إذا لم يكن على وجه القمار قال فتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج أن من لم يقامر بها ولعب مع أهلي في بيت مستترا به مرة في الشهر أو العام لا يطلع عليه ولا يعلم به أنه معفون عنه غير محرم ولا مكروه له، وأنه إن تخلع به واشتهر فيه سقطت مروءته وعدالته وردت شهادته. أقول إخواني، شيخ الإسلام تيمية قال الشطرنج متى شغل عما يجب باطنا أو ظاهرا حرم باتفاق العلماء، كما لو شغل عن واجب كالصلاة أو ما يجب من مصلحة النفس أو الأهل أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين أو ما يجب فعله من نظر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الواجبات فإنه حرام بالإجماع بإجماع المسلمين. وكذلك إذا اشتمل على محرم كالكذب أو اليمين الكاذبة أو الخيانة أو الظلم أو الإعانة عليه أو غير ذلك من المحرمات فإنه حرام بإجماع المسلمين. أما إذا لم يشغل عن واجب ولم يتضمن محرما فقد اختلف العلماء في حكمه، فذهب جمهور الفقهاء أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي إلى تحريمه أيضا، واستدلوا على تحريم أدلة من كتاب الله ومن أقوال الصحابة. أقول انتهى كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه عند قوله وكذلك إذا اشتمل على محرم كالكذب أو اليمين الكاذبة أو الخيانة أو الظلم أو الإعانة عليه أو غير ذلك من المحرمات فإنه حرام عليه بإجماع فإنه حرام بإجماع المسلمين، وهذا ذكره في مجموع الفتاوى. أقول أما إذا لم يشتغل أو إذا لم يشغل عن واجب ولم يتضمن محرما فقد اختلف العلماء في حكمه، فذهب جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي إلى تحريمه أيضا، واستدلوا على تحريمه بقوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذا الذي رجحه القرطبي رحمة الله عليه، فقال في تفسير هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج قمارا أو غير قمار، لأن الله تعالى لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فكل لهو دعا قليل إلى كثيره وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر وأوجب أن يكون حراما مثله. وأما أقوال الصحابة فعن علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج، هذا من أدلة الجمهور، فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال الإمام أحمد أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه. وسئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الشطرنج فقال يا شر من النرد، والنرد أو النرد الشير هو ما يعرف الآن بالزهر الذي تلعب به الطاولة، وقد وردت الأحاديث بتحريمه. روى أبو داود عن أبي موسى الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، والحديث صحيح الأعلام الألباني في صحيح أبي داود. وروى مسلم صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. قال النووي رحمه الله وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد، ومعنى صبغ يده في لحم الخنزير ودمه في أي في حال أكله منهما، وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما. وقال ابن قدامة رحمة الله عليه وأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم، ذكر ذلك في المغني. وقال ابن القيم رحمة الله عليه ومفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النرد، وكل ما يدل على تحريم النرد فدلته على تحريم الشطرنج بطريق الأولى، وهذا قول مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه وقول جمهور التابعين. ولا يعلم أحد من الصحابة أحلها ولا لعب بها، وقد أعاذهم الله من ذلك. وكل ما نسب إلى أحد منهم من أنه لعب بها كأبي هريرة فافتراء وبهت على الصحابة ينكره كل عالم بأحوال الصحابة رضي الله عنهم وكل عارف بالأثار. وكيف يبيح خير القرون وخير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللعب بشيء صده عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من صد الخمر إذا استغرق فيه لاعبه، والواقع شاهد بذلك. وكيف يحرم الشارع النرد ويبيح الشطرنج وهو يزيد عليه مفسدة بأضعاف مضاعفة. وقال الذهبي رحمة الله عليه: وأما الشطرنج فأكثر العلماء على تحريم اللعب بها سواء كان برهن أو بغيره، أما الرهن فهو قمار بلا خلاف، وأما إذا خلع عن الرهن فهو أيضا قمار حرام عند أكثر العلماء. وسئل أنه رحمة الله عليه عن اللعب بالشطرنج حرام أم جائز، فأجاب رحمة الله عليه: إن فوت به صلاة عن وقتها أو لعب بها على عوض فهو حرام، وإلا فمكرون عند الشافعي وحرام عند غيره. وهذا الكلام النفيس مهم جدا أن يعلمه شباب الإسلام، لأنه فعلا والله ما للعب خلقنا، وإنما خلقنا لعبادة الله. والواجب على العاقل أن يعلم أنه مسؤول عن وقته الذي هو أنفس ما يملك، فكيف يضيعه فيما لا فائدة فيه فضلا عن أن يضيعه في والعياذ بالله فيما يضره. والقرطبي رحمة الله عليه يقول ذكر كلام ابن العربي رحمة الله عليه، قال ابن العربي: وقد جوزه الشافعي وانتهى حال بعضهم إلى أن يقول هو مندوب إليه حتى اتخذوه في المدرسة، فإذا أعيى الطالب من القراءة لعب به في المسجد، وأسندوه إلى قوم من الصحابة والتابعين أنهم لعبوا بها وما كان ذلك قط، وتالله ما مستها يد تقي، ويقولون إنها تشحذ الذهن والعيان يكذبهم، ما تبحر فيها قط رجل له ذهن. سمعت الإمام أبا الفضل عطاء المقدسي يقول بالمسجد الأقصى في المناظرة إنها تعلم الحرب، فقال الطرطوشي: بل تفسد تدبير الحرب، لأن الحرب المقصود منها الملك واغتياله. وفي الشطرنج تقول: شاه إياه الملك نحيه عن طريقي، فاستضحك الحاضرين. وتارة شدد فيها مالك وحرمها وقال فيها: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وتارة استهان بالقليل منها والأهون، والقول الأول أصح. نعم، فلذلك الحبيب الغالي ينبغي على المرء أن يحرص على ما ينفعه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الله تبارك أسماءه وتعالى صفاته يقول: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون، كيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه، وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء وأنه المتصرف في كل شيء. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. نسأل الله النجاة والعافية. أي كذلك حقت عليهم بعد أن أراهم الله من الآيات والبينات والبراهين النيرات ما فيه عبرة لأولي الألباب وموعظة للمتقين وهدى للعالمين، ولكنهم ما آمنوا وكفروا وجحدوا، فكفروا كما كفر المشركون هؤلاء، واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره، مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف في الملك وحده الذي بعث رسله بتوحيده. فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكني النار، كما قال تعالى: قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ثم يقول الله تعالى: قل ما هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. وأيضا هذا بيان لعجز آلهة المشركين وعدم اتصافها بما يوجب اتخاذها آلهة مع الله. والله لا أصحاب القبور ولا الملائكة ولا الشياطين ولا عزير ولا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، التي يعني هذه المعبودات التي يعبدها الناس من دون الله، لا تملك نفعا ولا ضرا. ولذلك هذا إبطال لدعواهم فيما أشركوا بالله غيره وعبدوا من الأصنام والأنداد. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فهل من شركائكم من بدأ خلق السماوات والأرض ثم ينشئ ما فيهما من الخلائق ويفرق أجرام السماوات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهما ثم يعيد الخلق بعد ذلك خلقا جديدا؟ وهذا استفهام معناه النفي والتقرير، أي ما منهم من أحد يبدأ الخلق ثم يعيده، وهي أضعف من ذلك وأعجز. قل الله هو الذي يفعل ذلك ويستقل به سبحانه وحده لا شريك له، فأنى تؤفكون، فأنى تصرفون عن طريق الرشد أو طريق الرشد إلى الباطل. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي إلى الحق. فالله تعالى يقول أنتم تعلمون أن شركائكم لا تقدر على هداية الضال، وإنما يهدي الحيارة والضلال ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد هو الله سبحانه الذي لا إله غيره. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى؟ أفيتبع العبد الذي يهدي إلى الحق ويبصر بعد العمى، أم الذي لا يهدي إلا إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكمه؟ كما قال تعالى إخبارا عن إبراهيم: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا سبحانك ربي ما عظمك، فما لكم كيف تحكمون؟ فما بالكم يذهب بعقولكم؟ كيف سويتم بين الله وبين خلقه وعدلتم هذا بهذا وعبدتم هذه المعبودات التي لا تملك نفعا ولا ضرا؟ وهل لا أفردتم الرب العظيم جل جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة وحده، وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة سبحانه وبحمده؟ فما لكم كيف تحكمون، أي أي شيء جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل بصحة عبادة أحد مع الله بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده؟ فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصاف معنوية ولا أوصاف فعلية تقتضي أن تعبد مع الله، بل هي متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتها، فلأي شيء جعلت مع الله آلهة؟ فالجواب أن هذا تزيين من الشيطان للإنسان، تزيين من الشيطان للإنسان أقبح البهتان وأضل الضلال حتى اعتقد ذلك وألفه وظنه حقا ولا شيء. ولهذا قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. أي والله، أي ما يتبعون في الحقيقة شركاء لله، فإنه ليس لله شريك لا عقلا ولا نقلا، وإنما يتبعون الظن. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. صدق الله سبحانه. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، سموها آلهة وعبدوها مع الله وما هي إلا أسماء، كما قال الله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الله عليم بما يفعلون، وسيجازيهم على ذلك بأعظم العقوبة وأشدها، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا تهديد لهم ووعيد شديد، لأنه أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. ثم يقول الله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه. ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، غير ممكن ولا متصور أن يفترى هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لا يمكن أن يفترى من دون الله سبحانه. وهو الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثله لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا بيان لإعجاز القرآن الكريم، وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة من مثله، لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا من عند الله، لا يشبه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله، فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين. ولهذا قال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله. ولا يشبه كلام البشر، ولكن تصديق الذي بين يديه أي من الكتب المتقدمة، ومهيمنا عليها ومبينا لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أي وبيان الأحكام والحلال والحرام بيانا شافيا كافيا حقا لا مرية فيه من الله سبحانه. وذكر الحافظ ابن كثير قال كما في حديث الحارث الأعور والحديث ضعيف، قال عن علي بن أبي طالب فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم، أي خبر عما سلف وعما سيأتي، وحكم فيما بين الناس بالشرع الذي يحبه الله ويرضاه. القرآن لا شك أنه كذلك، لكن الحديث لا يصح. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثلي وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أي إن ادعيتم وافتريتم أن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وجاء به من عند الله، وقلتم كذبا ومينا إن هذا من عند محمد، فمحمد صلى الله عليه وسلم بشر مثلكم وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن، فأتوا أنتم بسورة مثله أي من جنس القرآن، واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. وهذا هو المقام الثالث في التحدي، فإن الله تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في دعواهم أنهم من عند محمد، فليعارضوه بنظير ما جاء به وحده واستعينوا بمن شئتم، وأخبر أنهم لا يقدرون على ذلك ولا سبيل لهم إليه، فقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على ياتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تقاصر معهم إلى 10 سور، فقال في أول سورة هود أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثلي مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تنازل إلى سورة واحدة في هذه السورة فقال تعالى قل فأتوا أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وكذا في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم فأتوا بسورة مثل إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا وقد كانت الفصاحة من سجياهم وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب، ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به، ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكتاب وحلاوته وجزالته وطلاوته وإفادته وبراعته، فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم له وأشدهم له انقيادا، كما عرف السحرة لعلمهم بفنون السحر أن هذا الذي فعله موسى ليس بسحر ولكنه يصدر عن مؤيد مسدد مرسل من الله فآمنوا به. وكذلك عيسى بعث في زمان علماء الطب ومعالجة المرضى فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه، فعرف من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثل البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. لذلك ربنا تعالى يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، أي كذب هؤلاء بالقرآن ولم يفهموه ولا عرفوه، ولما يأتيهم تأويله ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلا وسفها. والقرطبي رحمة الله عليه قال في هذا دليل على وجوب النظر في التأويل، يعني تأويل القرآن ينبغي العبد أن يتعلمه. قال ربنا تبارك وتعالى كذلك كذب الذين من قبلهم من الأمم السالفة فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، فانظر كيف أهلكناهم وبتكذيبهم بتكذيبهم رسلنا ظلما وعلوا وكفرا وعنادا وجهلا، فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، هو الهلاك الذي لم يبق منهم أحدا، فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم فيحل بهم ما أحل بالأمم المكذبين والقرون المهلكين. وفي هذا دليل على التثبت في الأمور، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به علما، قبل أن يحيط به علما. فنسأل الله الكريم ربك رب العرش العظيم أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يزيدنا فقها وفهما وفهما وعملا صالحا وعملا صالحا وعلما نافعا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، وربنا يقول ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين، أي من هؤلاء المخاطبين من سيؤمن بالقرآن الكريم، ومنهم من سيموت كافرا ولا يؤمن به. من هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد من يؤمن بالقرآن ويتبعك وينتفع بما أرسلت به، ومنهم من لا يؤمن به بل يموت على ذلك ويبعث عليه. وربك أعلم بالمفسدين، أي ربك أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه، ومن يستحق الضلالة فيضله، وهو العادل الذي لا يجور بل يعطي كل ما يستحقه. تبارك الله وتعالى وتقدس وتنزه، لا إله غيره ولا رب سواه، وصلى الله على محمد وآله وصلوات ربي وسلامه عليه. ونسأل الله أن يحشرنا معه يوم القيامة بكرمه وجوده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.